المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعقيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا يدوم غيره ولا يرجى إلا خيره ولا يعول إلا عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل ولا نظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. حي الله هذه الوجوه النيرة المتوضئة الطاهرة، فالبشر قد ملأ الوجوه نظارة فتكاد من فرط النظارة تقطر. وأشهد الله الذي رفع السماء بلا عمد وأرسل الأرض على ماء جمد أني أحبكم في الله، وأنني جئتكم من أبهى وأنا محمل بمشاعر الحب والاحترام والتقدير والإجلال لكل واحد منكم، بل أنني أشعر بتلك الحلاوة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. أيها السعداء، أيها المباركون، أقول: كيف أبدي بأحرفي ما أريد؟ كيف أبدي بأحرفي ما أريد وبماذا تراه يجدي القصيد؟ كل يوم تدق بابي عظات ويهز الفؤاد خطب جديد. مع هذه الخطوب ومع هذه الكروب ومع هذه الأحزان، فمن لنا سواك يا ربنا؟ يا ربي إن أنت لم تهدنا ضللنا، يا رب إن الهدى هداك. أيها الحبيب المبارك، حينما نفتش عن السعادة ونفتش عن الطمأنينة ونبحث عنها، نحن نستدعي هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أنت الذي يا رب قلت حروفه، أنت الذي يا رب قلت حروفه ووصفته بالوعظ والتبيان. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الشيطان. ثم أقول: أيها الحبيب المبارك، اسرح معي بخيالك، ثم قف عند جبل أشم مرتفع، ثم تذكر قول الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اصعد هذا الجبل على بركة الله، وفي أثناء صعودك تذكر قول الله: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. إذا وصلت إلى قمة ذلك الجبل الأشم المرتفع وأصبح تحت قدميك، تذكر قول الله: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. إنها سطوة القرآن. السعداء الذين عمرت قلوبهم بهذا القرآن واشتغلت بالله جل جلاله، حينما تأتي الهموم والأحزان والكربات والآلام والوصب والنصب والمرض والوهن، فيباشر تلك القلوب، هي تعرف أين تذهب، هي تعرف كيف تناجي الله. السعيد يفتش عن حل قرآني وشفاء يكون بردا وسلاما على قلبه وعلى همه وغمه وحزنه، هو القرآن. هكذا سطوته، هكذا تأثيره. لكن يا ليت قومي يعلمون، يقول مدير مستشفى الأمراض النفسية في الطائف، يقول بقيت في إدارة هذا المستشفى أكثر من 25 سنة، وفي فترة بقائي في هذا المستشفى زارني جميع طبقات المجتمع، والله بعضهم أمراء ووزراء منهم دونهم، إلا شريحة واحدة، إلا شريحة واحدة. من هم يا دكتور؟ قال هم أهل القرآن ومن عاشوا مع القرآن. قولوا لي بربكم، أليست السعادة الحقيقية والشفاء والرحمة الحقيقية في هذا القرآن؟ نحن نفتش عن أسباب تحقق لنا الأمان والسعادة والطمأنينة في غير هذا القرآن، فازددنا همًا وغمًا ورهقًا. بكل هدوء، أهل القرآن ومن عاشوا مع القرآن ومن تدبر القرآن هم من أسعد الناس. لماذا؟ لأن هذا القرآن هو كلام رب العالمين، تسعد به، تأنس به، تبدد أشجانك، تكفكف دمعاتك بهذا القرآن. قرآن عجب ولا عجب، فهو كلام الله جل جلاله. الكل يقرأ القرآن بلا شك، وحفاظ القرآن زادهم الله توفيقا كثر، لكن أين المتدبرين للقرآن؟ ولهذا أيها الأحبة، السر في إنزال هذا القرآن ليس للتلاوة، لأن ربكم جل جلاله ذم بعض المنحرفين فقال: ومنهم أميون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا تلاوة. القضية قضية تدبر، تفكر، تأمل أيها الأحبة. وإنك لتعجب والله كيف نبحث ونستدعي ونفتش عن أناس نظن أنهم هم من يملكون لنا السعادة والهناء، فنقرع أبوابهم ونتلمس عباراتهم وتسلياتهم، ثم أقول بكل هدوء: والله أن أسعد إنسان من سلم قلبه إلى الله، وأن أسعد إنسان من سلم قلبه لهذا القرآن. لماذا؟ لأنك إذا طلبت من الناس أن يساعدوك أو يغيثوك أو يكفكفون دمعاتك أو يسيرون حزنك وهمك، هم لا يستطيعون أن يملكوا لأنفسهم لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. القرار الذي يليق بك هو قول الله جل جلاله: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. سيهديك، سيعطيك، سيسعدك، سيقضي حوائجك، سيقضي مآربك، سيقبل عليك، سيعطيك سؤلك، سيفرحك بما تحبه زيادة. هو الله جل جلاله، لا يتغير ولا يتبدل ولا يدوم غيره ولا يرجى إلا خيره، معروف بالمعروف، من عرف الله لا يعرف اليأس. حينما نتعلق بهذا القرآن نتعرف على الله جل جلاله. نعم، من هو الله؟ الله جل جلاله حينما عرف نفسه في هذا القرآن قال: إنني أنا الله. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. نعم، إنه الله جل جلاله. الله أعذب كلمة وأحسن كلمة، فما أحسن الكلمة وما أعذب الكلمة وما أحسن الاسم وما أجل المسمى. الله كلمة تطمئن معها النفوس، تسكن معها الآلام، تنشرح معها الصدور. نعم، الله الله يا أعذب الأسماء في لغتي، ويا جل حروف في معانيها. الله كم سعدت نفسي وفاض سروري حين أرويها. فاستمع يا زمان، هذا محبون يتلو أنشودة للرواة. يا خلايا الفؤاد، يا كل نبض، هات ما عندكم من الحب هات. أنا وأنت، تاه لبي وذاب قلبي لربي، تاه لبي وذاب قلبي لربي، فهو حبي وسلوتي وحياتي. يا منى خاطري وسلوى فؤادي، يا منى خاطري وسلوى فؤادي، ليس إلا إلى رضاك التفاتي. منك حولي وقوتي واتكالي، يا نصيري فلا تكلني لذاتي. يا غياث الملهوف من كل كرب، يا معينا للمرء في المعضلات. اهدي قلبي، اهدي قلبي يا خالقي، وارضى عني، فالرضا منك منتهى الأمنيات. اللهم ارضى عنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. حينما تتوجه إلى الله تشعر بقوة، تشعر بعزة. أعظم الذل، أعظم الذل أن تعفر وجهك للناس. القوة والعزة حينما تتوجه إلى الله. ففروا إلى الله. والله ليس الظروف التي تمر بنا والقسوة واللحظات الحاسمة القاسية والأزمات والشدائد التي تمر على قلوبنا، تفاءلوا وأحسنوا الظن بالله، إنما هي رسائل حب من الله لك أيها الحبيب المبارك. ولهذا أيها الحبيب المبارك، تأملوا هذا الحديث القدسي الذي يجعلك تعيش وأنت تشعر بالسعادة تباشر قلبك، لأنك تؤمن وتوقن وتصدق أن الله معك وأن معية الله تحيط بك. قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني في نفسه. فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قلوا لي بربكم، أي سعادة وأي أنس وأي فرح حينما يكون الله معك وعناية الله تحيط بك. وإذا كان الله معك فما لك وللهم وللغم وللحزن. نعم، أنا عند ظن عبدي بي، المعنى أيها الحبيب أيها السعيد، أن الله يعاملك ويعاملني على حسب ظننا به. فمن توقع من الله خيرا وجد خيرا، ومن توقع من الله شرا عياذا بالله وجد شرا. يقول ابن القيم رحمه الله: وكلما كان العبد حسن الظن، حسن الرجاء، صادق التوكل، فإن الله لا يخيب أمله البتة، فإن الله لا يضيع عمل عامل ولا يخيب أمل آمل. بالله اكنس من قلبك أفكار اليأس والقنوط. بالله احرق الأوراق البائدة في حياتك افتح نوافذ الحياة والهواء الطلق على قلبك، الله معك. فما ظنكم برب العالمين؟ فما ظنكم برب العالمين؟ ما ظنكم برب قال عن نفسه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ ما ظنكم برب قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين؟ ما ظنكم برب قال عن نفسه: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ قائم على نفسه وقائم على غيره جل جلاله، حي قيوم، نعم قائم عليك، ويحفظ ذريتك ومستقبلك ويمنحك ما تريد لأنه الله جل جلاله. لكن ماذا تظن بربك؟ أحسن ظنك بالله، تعلق بعلام الغيوب. يعقوب عليه الصلاة والسلام احدودب ظهره ورق عظمه وبيضت عيناه من الحزن، وفقد يوسف وفقد أخوه، وتغير كل شيء في حياة يعقوب عليه الصلاة والسلام، إلا قلبه لم يتغير، إلا قلبه لم يتغير. قلوب تعرف الله، قلوب واثقة بعطاء الله، قلوب مفعمة بحب الله، قلوب اشتغلت بالله فكافأها الله جل جلاله. ولهذا قال الله جل جلاله حاكيا عن يعقوب عليه الصلاة والسلام، قال الله: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وقبلها اسمعوا هذا الهتاف من عبد احدودب ظهره، نعم وفقد بنيه، لكنه لم ييأس ولم يقنط، لأنه يعلم أن الله على كل شيء قدير. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. كيف يعلم يعقوب من الله ما لا يعلم غيره؟ قال العلماء: بحسن ظنه بالله. تأملوا، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وقبلها وبيضت عيناه من الحزن، تعلق بعلام الغيوب. فالنتيجة: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. أنا عند ظني عبدي بي، أحسنوا الظن بالله وأبشروا وأملوا، ليس لنا إلا الله جل جلاله. أيها الحبيب المبارك، حينما تضيق عليك الدروب ويطوف بك السقم وتسود الدنيا في وجهك، اعلم، اعلم أن لك فتحا قريبا وأن لك ربا رحيما وأن الله جل جلاله سيجعل بعد عسر يسرا. المهم، ماذا يعلم الله من قلبك؟ حينما يطلع علام الغيوب على ما في القلوب فيجد التذلل، الإخبات، التوكل، الانكسار، الصدق، الإنابة، الخضوع، فأبشر بالسعادة والطمأنينة والسكينة والهدوء والوقار، لأن الله يقول: الذين آمنوا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولتطمئن قلوبكم به. هل تبحث عن السكينة والسعادة الحقيقية؟ ابحث عنها في القرآن، تأملها، سلم قلبك لهذا القرآن، أعرض مشاكلك وهمومك ومعاناتك على هذا القرآن. في هذه اللحظات وفي هذه الليلة لا نبحث عن أحد، نبحث عن هذا المصحف، عن هذا الصاحب الصديق الوفي الذي لا يأخذ لك. قال ابن القيم رحمه الله: مرت على شيخ الإسلام قدس الله روحه محن وآلام، وأصبح كل يعاديه ويمكر به، فجمع من هم حوله وقال: اقرأوا علي آيات السكينة، اقرأوا علي آيات السكينة. قال: فقرأت عليه آيات السكينة فقام وليس به قلبة. آيات السكينة 6 آيات في كتاب الله، اقرأوها، احفظوها، كفكفوا بها جراحكم وآلامكم. آية في سورة البقرة، وآيتان في سورة التوبة، و3 آيات في سورة الفتح. آيات السكينة التي فيها لفظ: ثم أنزل الله سكينته، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، في سكينة من ربكم. إذا عصبت بقلبك المعاناة والهموم اقرأ هذه الآيات، سكن بها فؤادك. أتدرون ما معنى السكينة؟ هي الطمأنينة والهدوء والوقار. ألسنا نبحث عن السعادة والسكينة في هذه الحياة؟ تفتشوا عنها في هذه الآيات. الذي ضاقت عليه الدنيا يستدعي آخر آيتين في سورة الحجر. هذا التفاعل مع القرآن، هذا الاستشفاء بالقرآن، هذا التداوي بالقرآن. أحد يشك في القرآن؟ الله يقول عن هذا القرآن: أيها الأحبة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. شفاء لكل هم، لكل مرض، لكل ضيق، لكل مشكلة، مشاكل شخصية، مشاكل نفسية، مشاكل أسرية، قضايا أمم، شفاء مطلق. حينما تفتش عن الرحمة الحقيقية، رحمة، فتش عنها في القرآن. ضاقت عليك الدنيا، اسودت الدنيا في وجهك، تعال معي إلى آخر آيتين في سورة الحجر. يقول ربكم جل جلاله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فما الحل؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تفاعل مع القرآن. ردات الفعل التي تليق بك بعد أي مشكلة، بعد أي ضائقة: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكل شيء يجرب إلى القرآن. تأخذ القرآن على أنه شفاء فهو شفاء، أما تقول لي بجرب وشوف، لا، الله لا يهينك. كل شيء يجرب القرآن، إبر صينية، طب شعبي، عسل مغشوش، أما القرآن لا يجرب. تأخذ القرآن على أنه شفاء فهو شفاء. تقول لي بجرب وشوف، ما انتبعت، المشكلة في قلبك ليس في القرآن. أليس هذا القرآن لو أنزله الله على جبل لتصدع؟ فكيف بقلبي وبقلبك الذي لا يتحمل نسمة هواء؟ أيها الأحبة المباركون، المكروب حينما يشعر بذلك الكرب والمعاناة، وما منا والله إلا مهموم، ونحن في هذه الدنيا سنتعلم كيف نهتم وكيف نغتم وكيف نحزن وكيف نبكي. في الدنيا ستجرب لوعة اسمها فراق الأحبة وفراق الأولاد، لكنك تقاوم تلك الأحزان وتلك المحن بهذا القرآن. نعم أيها الأحبة، وأنت مع هذا القرآن أنت رقما صعبا يستحيل أحد أن يتجاوزك، أنت لحما مرا يستحيل مضغك، أنت عظما يبسا يستحيل كسرك. قرآن، قرآن فيه هدى للناس، الحيران التائه الذي لا يدري أين يسير يستدعي القرآن، القرآن يرشده. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويأتي المكروب حينما سمع بذاك تلك المصيبة وذاك الغم، فيستدعي أحوال المغمومين وأحوال المكروبين في القرآن، فيأتي إلى قصة أيوب عليه الصلاة والسلام. أيوب قيل 18 عاما من البلاء، حتى قيل أنه دب الدود في جلده يقوم فيتساقط جلده، وقيل أنه لم يبقى إلا قلبه، الدود كله أكل بدنه إلا لسانه وقلبه، لكنها قلوب أيقنت وآمنت بقضاء الله وقدره. 18 عام من البلاء، فيأتي المدح في كتاب الله لهذا العبد الصابر. قصة أيوب سلوى، نعم إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، إنا وجدناه صابرا، فقد الأبناء وفقد المال وفقد الصحة وتغير كل شيء، مع ذلك إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. من قال عنه نعم العبد؟ الله جل جلاله. نعم المديح من الله، نعم العبد. قصة أيوب سلوى لكل أحد. إنا وجدناه صابرا، لا متسخطا، لا متذمرا، لا لماذا يحصل لي كل هذا، لكنها نفوس أيقنت وآمنت وصدقت بعطاء الله وبقسمة الله. قال الله جل جلاله عن قصة أيوب: وحينما حان موعد الشفاء. ما يحتاج أنك تقطع آلاف الكيلومترات وتسافر للعلاج، لا لا لا، شفاؤك تحت قدمك، لا تذهب بعيدا، لأنه الله جل جلاله الذي ابتلاك ليمحص ما في قلبك، هو الله الذي سيأذن بشفائك في أي مكان، في أقرب الأماكن، هو الله. قال الله جل جلاله، اسمعوا لهذا القرآن: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قال الله: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. يا الله، 18 عام من البلاء، يأتي الشفاء بكل سهولة عند الأقدام، اركض برجلك فقط، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. يا الله، فما ظنكم برب العالمين؟ الحزن الذي يباشر قلبك هو من الشيطان، والله جل جلاله نهى عن الحزن، قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا. وقصة الشيطان معنا ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. عليك بتقوى الله إن كنت عاقلا، عليك بتقوى الله إن كنت عاقلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، وكيف تخاف الفقر والله رازق، وقد رزق العصفور والحوت في البحر. نعم، حينما تشعر بكرب 18 عام من البلاء والمحنة، وفقد الأبناء وفقد نعمة العافية، في لحظة يقول الله أركض برجلك، شفاؤك تحت قدميك، أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. يقول الله جل جلاله: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ماذا قال الله بعدها؟ الفاء الفورية: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم. الأهل الذين فقدهم أعادهم الله إليه، المال الذي فقده أعاده الله إليه، هو التعامل مع الله، صدق اللجوء إلى الله. هكذا تعال أيها الحبيب إلى يونس بن متى عليه الصلاة والسلام، يقول الله حاكيا عنه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ما معنى فظن؟ ما معنى فظن؟ أيقن. نعم، أيقن. فظن أن لن نقدر عليه فنادى، نادى من؟ نادى الله الذي يسمع الشكوى ويعلم النجوى ويعلم السر وأخفى، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعتراف، إنابة: إني كنت من الظالمين. ماذا قال الله بعدها؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا بدعوة أخي ذا النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلا أجاب الله دعوته. تمتموا بها، اكتبوها في قلوبكم، حفظوها أبناءكم، انقشوها في أعماق أعماقكم، اكتبوها في مشاوير حياتكم وأحزانكم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أيها الحبيب المبارك، هكذا القرآن. السعيد والله من سلم حياته لهذا القرآن. الصبر والتصبر، آيات القرآن أو آيات الصبر في كتاب الله أكثر من 96 آية حتى يأتي هذا القرآن ويبين لنا أن هذه الدنيا متاع. قل متاع الدنيا قليل. وتتذكر قول مؤمن آل فرعون: أقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. نعم متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلا، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ما مهمتي ومهمتك؟ أن تعمل صالحا وأن تتوسل إلى الله وأن تزدلف وتتقرب إلى الله بكل عمل، دمعة ودعوة وانكسارة قلب وحسن ظن بالله وإحسان لكل أحد، أعمال صالحة تقربك إلى الله وسيكافئك الله بها. لماذا؟ لأن التعامل مع الله نجاح. يقول ربكم ومن يقترف حسنة، كملوا، نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور. أصوات السخط في قلوب بعض الناس يتسخطون ويحسدون بكل هدوء. يأتي القرآن ليعالج تلك القضايا، لتلك الأمراض، لذاك الدخن في القلوب، لذاك السخط. نحن قسمنا بينهم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، نحن يعني الله، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ومع هذا كله ورحمة ربك خير مما يجمعون. اللهم عاملنا برحمتك. يقول الشيخ سعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى، هكذا خواطر القرآن، القرآن عجب، شفاء ورحمة، نتجول في آية القرآن. يقول الشيخ سعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. قال ورد في بعض الآثار أن الله جل جلاله يقول إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، فلو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى فلو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا المرض فلو عافيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة فلو أمرضته لأفسده ذلك. ثم يقول الله جل جلاله أنا رب العالمين، أنا رب العالمين وأدبر أمور عبادي بعلمي بما في قلوبهم، وأدبر أمور عبادي بعلمي بما في قلوبهم. قولوا لي بربكم، ما هو الشيء الذي يعلمه الله من قلوبنا ليتولانا، ليسعدنا، ليغيثنا، ليعطينا سؤلنا، ليفرحنا بما نحب وزيادة؟ هذا السؤال مهم جدا لي ولك. ما هو الشيء الذي يعلمه الله من قلبك؟ والله لا يليق بقلوب المؤمنين إلا التسليم والرضا والانقياد لله جل جلاله. أيها الحبيب المبارك حاتم الأصم رحمه الله أراد أن يحج، فجمع أبناءه ومن هم حوله فقال إني قاصد بيت الله الحرام. فقال أبناؤه يا أبانا تتركنا لمن؟ وكان عنده بنت موفقة واثقة بالله جل جلاله. فقالت لإخوانها دعوه خلوه يروح، أبي ليس بالرزاق، الرزاق هو الله. فأخذ الأبناء يعاتبون ويلومون ويثربون على تلك البنت، أنت السبب، أنت اللي أقنع يروح. فباتوا تلك الليلة جياعا، ليس في البيت لقمة واحدة. فقالت اللهم يا رب أني ما قلت أنك الرزاق إلا ثقة فيك، فلا تخيب رجائي. اليوم الثاني وإذا بأمير تلك البلدة يطرق عليهم الباب ويطلب منهم ماء فلما أعطوه الماء وابتلت العروق وذهب الظمأ قال: هذا البيت بيت من؟ قال: بيت حاتم الأصم. فأعطاهم كيسا من ذهب فأغناهم الله. أخذت البنت تبكي فقالت لها أمها: ما يبكيك؟ على ما البكاء؟ تأملوا اسمعوا. قالت: يا أمي، نظر إلينا مخلوق فاستغنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا؟ نظر إلينا مخلوق فاستغنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا؟ أيها الأحبة، هؤلاء الذين اطمأنت قلوبهم بالله وسلموا أرواحهم لله جل جلاله إجابات موفقة مسددة، إلهام من الله. اسمعوا، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان مستجاب الدعوة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتلمسون بركة دعائه، ففقد بصره رضي الله عنه وأرضاه. فجاء إليه أحد الصحابة قال: يا سعد، ألست مستجاب الدعوة؟ لماذا لا تدعو الله جل جلاله أن يعيد لك بصرك؟ اسمعوا، قال: والذي نفسي بيده لقضاء الله وقدره أحب إلي من بصري، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أيها الحبيب المبارك، حينما تفتش عن الفرح الحقيقي الأبدي السرمدي، فتش عنه في هذا القرآن. ترى الفرح بالمال يزول بزواله بنقصانه، فرحك بالولد يزول بسفره بعقوقه بمرضه، فرحك بالمنصب والمكان المرموق الذي أنت فيه يزول مجرد ما يجيك تقاعد ولا نقل تأديبي، يزول كل شيء. يبقى الفرح الذي لا يعكره حزن ولا يعكره ألم ولا يعكره ضيق، هو الفرح بالله جل جلاله، فرح بعلام الغيوب الذي أكرمك وخلقك وأطعمك وسقاك وآواك وأمنك، هو الله جل جلاله. تقول الإحصاءات، تقول الإحصاءات في موقع اسمه موقع إحصائيات العالم، عدد الذين ماتوا من الجوع، أنا اطلعت على هذا الموقع قبل أسبوع تقريبا. طبعا فكرة هذا الموقع أنه يبدأ العد بعد صلاة الفجر وينتهي العد إلى قبيل الفجر اليوم الثاني. أنا دخلت على هذا الموقع تقريبا قبل صلاة المغرب حتى أتأكد من هذا الرقم، وبإمكانك أن تدخل على هذا الموقع. قال: عدد الذين ماتوا من الجوع في العالم في ذلك اليوم من بعد صلاة الفجر إلى قبل صلاة المغرب أكثر من 23,750. عدد الذين ماتوا من الجوع في العالم. نعم، تفرح بالله الذي أطعمك وتشكر الله جل جلاله ليزيدك من فضله، وتقول الإحصاءات. لماذا تفرح بالله أيها الحبيب؟ هذه الأرقام تهز قلبك، لأنك تعرف أنك بعد العشاء تعرف أين تذهب، العشاء جاهز وكل شيء مرتب، وفي الوقت نفسه وناس ماتوا من الجوع. وفي تقرير لهيئة الأمم المتحدة تقول أن هناك أكثر من 100 مليون مشرد في العالم، أكثر من 100 مليون مشرد في العالم لا يجدون مترا مربعا يسكنون فيه، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. وأنت حينما تسعد بغرفة متواضعة تحمد الله جل جلاله وتستدعي هذا الرقم 100 مليون مشرد في العالم، فتفرح بالله الذي أعطاك غرفة متواضعة. تقول الإحصاءات: إن كنت تسمعني الآن فاعلم أن هناك أكثر من 17 مليون أصم في العالم. إذا كنت تتمتع بناظريك فتقول الإحصاءات أن هناك أكثر من 45 مليون أعمى في العالم. ألا تفرح بالله الذي فضلك على 45 مليون أعمى، وفضلك على 17 مليون أصم، وفضلك على أكثر من 100 مليون مشرد في العالم، وفضلك على أكثر من 600 مليون معاق في العالم. تفرح بالله وتحمد الله وتبالغ في حب الله وتأنس بالله وتقنع بعطاء الله، هكذا أيها الأحبة. فحينما نأنس ونفرح ونتلمس ونفتش ونستدعي هذا القرآن في كل الظروف وفي كل الأحوال، والله سنسعد، والله ولا أتآلى على الله، لكن يحسن الظن بالله، لو عشنا مع هذا القرآن والله لم نبحث عن أحد، والمستشفيات الأمراض النفسية والله ما نلجأ إليها، لأن كل الشفاء وكل البركة وكل الرحمة وكل الهدى وكل الشفاء وكل الفرح في هذا القرآن. لكن يا ليت قومي يعلمون. المهموم يتنقل بين القرآن والسنة. أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه توجه إلى المسجد في وقت ليس بوقت صلاة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا أمامة، ما الذي أتى بك في هذا الوقت الذي ليس بوقت صلاة؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هموم أشغلتني وديون. قال: ألا أعلمك كلمات؟ إذا قلتها أذهب الله همك وقضى دينك. قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. قال أبو أمامة: فقلت هذا الدعاء فأذهب الله همي وقضى ديني. سعداء رغم كل المحن، سعداء رغم كل الديون، سعداء رغم كل الآلام، لأنهم توجهوا إلى الله. أدمن قرع الباب ليفتح لك، فالباب مفتوح والمجال مفسوح والحبل ممدود. والله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم، إذا بليت فثق بالله وارض به، إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الكافي الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. ائنسوا بالله جل جلاله، مع الله تنتهي الأحزان، تنتهي الهموم، تنتهي الغموم. والله أنك تتألم وتهتم وتغتم وتخاف على مستقبلك ومستقبل أبنائك وذريتك وماذا سيصنعون بعدي، بكل هدوء، بكل هدوء يقول الله جل جلاله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. تخاف على مستقبلك، ها؟ مستقبل أبنائك، أمانان، التأمين الشامل لهم بعد موتك. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. نعم، إنها تقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يحب إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها. تقوى الله جعلها الله ضمانا لذرياتنا من بعدنا، كل شيء في القرآن. والله أنك تتعجب لماذا الناس يلجؤون إلى الناس وينسون هذا القرآن. حتى المشاكل الأسرية، رجل حصل بينه وبين زوجته خلاف، بقي أكثر من 6 أشهر فتواصل مع أحد الفضلاء فقال لي الآن عن زوجتي 6 أشهر أدق عليها ما ترد، أتواصل معها لم يتجاوب أحد، معي 4 و5 أبناء منها، انطلقتها بصعبة كيف أسوي؟ يقول هذا الكلام كان في رمضان في شهر القرآن. قال فقلت له كيف أنت والقرآن؟ قال أبشرك إني قد ختمت القرآن، قد ختمت 3 مرات. قال قل لي بربك أين تلك الآية التي استوقفت قلبك وسمحت لدمعاتك أن تسيل؟ قال أقول لك الصراحة. قال قل. قال ولا شيء. نعم أيها الأحبة، السر في هذا القرآن في التدبر، الختمات فيها أجر بلا شك، لكن التفاعل مع القرآن، الاستشفاء بالقرآن لكل المشاكل والهموم والأحزان، تأخذ كل آية تلامس وجعك وتعيش معها، تأخذ كل آية تلامس همك فتعيش معها، كل مشكلة تعيش معها وتسلمها للقرآن تجد الحل والشفاء والبرد والسلام. قال فقلت له عليك بسورة الطلاق. قال امنعني من الطلاق، كل شيء للطلاق، فعل الله ولا فعلك. قال عليك بسورة الطلاق وتأملها. يقول الله جل جلاله في سورة الطلاق أبناءنا يحفظنا في المتوسط وجهين، يقول الله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أنت تقول لزوجتك راحت و4 أشهر ما ردت عليك، لا أبوها رد ولا أخوانها، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أنت لا تدري، الله الذي يرتب النتائج ولكنكم تستعجلون. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقبلها ومن يتق الله يجعل له مخرجا. حقق التقوى، هناك شرط ووعد، حقق الشرط يأتيك الوعد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قد الذي أفسد ما بينكما من وئام ومودة معصية. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. الصفحة التي بعدها سيجعل الله بعد عسر يسرا. آخر آية لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. قادر يسعدك ويتولاك ويعطيك ويعيد لك زوجتك ويجعل بينكم مودة ورحمة، قادر يغيثك ويشفي مريضك ويعطيك، هو الله. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال اسمع أسبوع وخل عمك يقعد وخل مرة تقعد، اسمع أسبوعا وتلمس وعش مع هذه الآية وكأن هذه الآيات أنزلت عليك. قال أقسم بالله أن هذه الآية عجب وهذه السورة أعجب. قال اتصل بي ما رديت، قال أرسل لي رسالة أخي فلان والله أن سورة الطلاق فعلت في 4 أيام ما لم يفعل من تدخل في الصلح خلال 4 أشهر. والله أن زوجتي وأولادي معي وأننا في سعادة يعلمها إلا الله. يقول دق عليه بعدها قال أنا بشترك في الرياض وانت مشى أنا زوجتي. قال بالعافية وانت أبو من ساهر وعسى الله يجعل بينكم مودة ورحمة. إنه القرآن والأحبة. لكن يا ليت قومي يعلمون. أحد الأخوة عندها ولد مشاكس وجاب لها معلم تحفيظ في البيت. تعرفون الطفولة براعة الطفولة، في الولد عيل يقعد أشغل أبوه، فيقول له الأب يا ولد يقعد أشغلتنا. قال يا أبوي إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال فقبلت ولدي بين عينيه وأفحمني بهذه الآية. أيها الأحبة أيها المباركون، ما أحوجنا والله أن نعيش مع هذا القرآن وأن نأنس بالقرآن وأن نفرح بهذا القرآن وأن نفرح بمن أنزل هذا القرآن. اقرأ القرآن وتدبر القرآن وعيشوا مع القرآن، فهو الذي لا إله غيره، ليس بعد هذا التدبر إلا الشفاء والرحمة والفرج والسعادة والطمأنينة والنجاح والظفر والفلاح. أحسن الظن بالله، اجعل لك كما قال أبو ذر، قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية في ليلة، ليلة واحدة يقوم صلى الله عليه وسلم بآية يركع بها ويسجد. تخيل لو عشت أنت ولو ليلة بربع ساعة، ربع ساعة مع آية واحدة تعيش معها، تكررها، تتأملها. إخواني ترى نشعر بقسوة في قلوبنا، والله والله أن قلوبنا قست. يأتي هذا القرآن ليعالج تلك القسوة، ثم تفتش عن علاج يعالج تلك القسوة أو يناسب ذلك المرض، فتقع عينك على آية الزمر. يقول ربكم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ما مواصفاته، ما سطوته، كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا القرآن، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أقول أيها الأحبة ختاما، يقول جعفر بن محمد عجبت لمن ابتلي بالهم كيف ينسى قول الله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لأن الله قال بعدها فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وقال في الثانية عجبت لمن خاف كيف ينسى قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حينما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ما النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال عجبت لمن خاف من مكر قوم وتخطيط قوم وتدبير قوم كيف ينسى قول مؤمن آل فرعون فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. النتيجة فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. أيها الحبيب المبارك، أيها السعيد، هذا القرآن يعالج دسائس النفوس وأمراض القلوب، ولن تنتفع بهذا القرآن وما زال في قلبك مرض أو وهن أو دسيسة، لأن الله يقول عن هذا القرآن ويشفي صدور قوم مؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فاستعينوا بالله على تلك الأمراض بهذا القرآن وأبشروا وأملوا. أيها الأحبة، أسأل الله الذي رفع السماء بلا عمد وأرسل الأرض على ماء جمد، الذي يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمورنا، أن يجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم سميته مباركا فارزقنا به من كل بركة ونجنا به من كل هلكة. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ومغفرة منك ورضوانا. اللهم من كان معنا أو بيننا مهموما ففرج همه، ومن كان معنا أو بيننا مبتلا فعافه. اللهم يا حي يا قيوم، اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأجسادنا دواء وعن النار مخلصة وإلى الجنة قائدة. اللهم أصلح به ضمائرنا واشرح به صدورنا. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك يا الله، يا من تعلم حوائج السائلين وتعلم ما في صدور الصامتين، اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، وفقه وإخوانه وأعوانه وأبناءه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أمن حدودنا واحفظ جنودنا، اللهم أمن حدودنا واحفظ جنودنا، اللهم من عادانا فعاده، ومن مكر بنا فامكر به. اللهم عليك بالحوثيين وأعوانهم، وعليك بطاغية الشام وأعوانه، اللهم عليك بالروس الظالمين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وصدع بنيانهم وزلزل عروشهم واطمس على أموالهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا جبار السماوات والأرضين. اللهم قوتك فوق قوتهم وجبروتك فوق جبروتهم، اللهم اطمس على أموالهم، اللهم اشدد على قلوبهم، اللهم كل إخواننا في بلاد الشام وفي اليمن وفي مصر وفي كل مكان وفوق كل أرض وتحت كل سماء، اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وداوي جرحاهم وعافي مبتلاهم يا ذا الجلال والإكرام. يا أمان الخائفين سكر رعبهم وأمن خوفهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الظنون إلا فيك، وضعف الاعتماد إلا عليك. اللهم يا حي يا قيوم اكشف الغمة عن هذه الأمة، واجمعها على الكتاب والسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قلت وقولك الحق، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. اللهم أفرحنا وأسعدنا بنصر إخواننا المجاهدين والمرابطين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم دعوناك طالبين ورجوناك راغبين، اللهم استجب لنا كما وعدتنا، فإنا نحسن الظن فيك يا سميع الدعاء ويا عظيم الرجاء. نشكر الإخوة في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في هذه المحافظة المباركة، وأسأل الله الذي لا إله غيره أن يبارك لهم في أعمارهم وأعمالهم، وأنتم أيضا أسأل الله أن يسعدكم سعادة الدنيا والآخرة. نسأل الله أن لا يصرفنا من هذا المكان إلا وقد فرج كل همومنا وغفر كل ذنوبنا وستر كل عيوبنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.